شيخ، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ذلك بين الناس. ما زلنا مع جمع الجوامع، وما زلنا في يعني قريب من نهاية الكتاب في قوادح القياس، ومنها أي من القوادح منع علية الوصف، يعني يكون الوصف الذي ترتب على الحكم وصف غير مناسب، يعني لا يكون علة، أي منع كونه علة، ويسمى المضطرب صحيح العلة وصح قبوله، وإلا لا أدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف. يقول الحكم بهذا الوصف، طبعا الحقات لا تكون صحيحة بحال من الأحوال. عليكم السلام وبركاته. نعم، لا المانع وقيل لا يقبل لأدائي الانتشار بمعنى ما أدعى عليته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسيا الآن أنت ابتدأت الحمد لله أصالة، التأخير غير جيد. وجوابه بإثباته، أي بإثبات كونه العلة بالمسلك من مسالكها المتقدمة، ومنه أي من المنع مطلقا منع وصف العلة، أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جسما، كما نقول بأن نقول أن العلة الحمد لله أحسن رضي الله عنك، الله يحفظكم من كل سوء. عليكم السلام وكاتب. هو منها أن يكون أستاذي رب يرضى عنه، أن يكون الوصف يعني ليس بعلة وابدع العلة، كما قلنا في الخمر مثلا، قالوا علة التحريم في حدة الذوق أو اللون، كل هذه أوصاف ليست أوصاف مناسبة ليرتبط بها الحكم. وجواب إثباته بإثبات كون العلة بمسلك من مسالك المتقدمة، ومنه أي من المنع مطلقا منع وصف العلة، أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما. طبعا أنا أقول أن وصف أن يكون اللون أصفر علة لتحريم الحكم وصف لا يمكن أن يكون مناسبا، وصف حتى الذوق لا يكون مناسبا. فقولنا في إفساد الصوم بغير جماع كأكل من غير كفارة، الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذوف في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد، فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك، فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه، بل عن الإفطار المحذوف فيه، أي في الصوم بجماع أو بغيره، يبقى المسألة على الإفطار لا على هذا. طيب بس أي أسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله. وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية، أي خصوصية الوصف العلة، كان يبين اعتبار الجماع فيها الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعة كما تقدم، وكأن المعترض بهذا الاعتراض فيه تنقيح المنص. عليكم السلام وكاتب. ما أدري أمس كنت موجودة أم لا سنة، تنقيح المناص بحذف خصوص الوصف من الاعتبار، والمستدل يحققه بتبيين اعتبار خصوصية الوصف، ومن أو من منع أو من المنع منع حكم الأصل، وهو المسموع، كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل كالنكاح، الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت، يعني تنفسخ كالنكاح، فيقال له النكاح لا يبطل بالموت، أي بل ينتهي به، وحق الإجارة لا تبطل، هي تنتهي. يعني الأجل يحل التوقيت. عليكم السلام وبركاته الأستاذة الفاضلة داليا، أرجو أن يكون حضرتك قبلت اعتذاري وغفرت لي، أرجو عفوك إذا كنت استطلت أو تجاوزت، أعتذر لحضرتك جدا وأرجو أن تكوني قبلت اعتذاري. أنت لست ذئبا بل أنت أسد مدينة، لا تكن ذئبا كن أسدا. اللهم آمين، حفظكم ربي. نعم. فيقال لنا نسلم أن الكفارة شرعت للزاجع عن جماع بخصوص بل عن الإسبار المحدود فيه حيث الصوم بجماع أو غيره. وجوابه بتبين اعتبار الخصوصية أي خصوصية الوصف في العلم يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع ارتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه، لأن الرجل لما دخل ينتفع لحيته ويخبش وجهه ويقول هلكت قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي نهار رمضان. شوف الوصف هنا، نعم أعلم ذلك واعتذرتم وأنا يزعجني أن مثلك يتأخر ويتغير. قلت أنت مصنوعة لأمر معين الله تعالى يجرك إليه جرا، فلا تتواني وكوني شاكرة للنعمة فحافظي عليها. قال ما أهلك قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، فرتب الحكم على ذلك. نعم. قال اعتق رقبة فأتى بالكفر. وتكلمنا عن تحقيق المناط والمستدل يحققه من حكم الأصل والمسموع، كأن يقول حنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كنكاح، فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به، وفي كونه قطعا للمستدل مدى أرجحها أخذا من التفريع الآتي إلا لا لتوقف القياس على ثبوت الحكم الأصل. وثانيا نعم الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي يقصد ذي إلى غيره. ثالثا قال أستاذ أبو إسحاق السريني يكون قطعا له إن كان ظاهرا، يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم. قال من الغزالي اعترف مكان فاعتبر مكان الذي فيه البحث في القطع به أولا. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع، هذا لا يسمع، هذا الاعتراض لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحارب كالآمدي، على أن الموجود في الملخص والمعونة للشيخ كما قال المصنف السماع وعدم القطع. قال المصنف فإن دل أي المستدل عليه أي على حكم الأصل أتى بدليل عليه لم ينقطع المعترض بمجرد دليل على المختار، بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا قد ينقطع، فليس له أن يعترض لخروجه باعتراض عن المقصود. وقد يقال في الإثبات بممنوع مرتبة لا نسلم حكم الأصل سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه لما لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه سلمنا ذلك، ولم نسلم أنه معلل لما لا يقال أنه تعبدي سلمنا ذلك، ولم نسلم أن هذا الوصف علته لما لا يقال إلا غيره سلمنا ذلك، ولم نسلم وجوده فيه أي وجود الوصف في الأصل سلمنا ذلك، ولم نسلم أنه الوصف متعدي لما لا يقال أنه قاصر سلمنا ذلك. كل ذلك مع معناها التنزه مع الخصم الأصولي. أن هذا الوصف يكون مناسبا أم لا، وأن نسلم وجوده في الفرع، فهذه سبع نوع تعلق الأساس، الأولى منها بحكم الأصل والأربعة بقية بالعلة مع الأصل والفرع، في بعضها فيجاب عنها بالدفع لها لما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك، وإلا يكتفي الاقتصار يعمل الاقتصار على دفع الأخير منها، ومن ثم أي من هنا جوازها المعلوم من الجواب عنها. السلام عليكم. ماشي جزاكم الله خير. ومن ثم أي من هنا وجوازها المعلوم من الجواب عنها أي من أجل ذلك عرف جواز إيرادات المعارضات من نوع كالنقود أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أولا أو لا، جزاك الله خير، مترتبة كانت أو لا، وكاد يجوز إيراد المعارضات من أنواع النقد وعدم التأثير والمعارضة وإن كانت مترتبة أن يستدعي تاريها تسليم مثلها لأن تسليمه تقديري، وقيل لا يجوز من أنواع الانتشار، وثالثها التفصيل فيجوز في غير المرتبة دون المترتبة غير المترتبة دون المترتبة، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم، فذكره فذكره ضائع ودفع بأن تسليمه ودفع بأن تسليمه تقديري كامل في لا تخفيف. مثال النوع أن يقال ما ذكر أنه علة منقود بكذا وكذا، يعني يجعل العلة منتقدة ليس العلة، يعني مثلا علة منع سفر المرأة إلا مع ذي محرم لأنها ستتكلف كثيرا إذا سافرت وحدها، يغشونها فيستبحون مالها في هذا الباب. فالوصف ذلك ليس أصلا هذا وصف منقوضا، نقد الوصف فنقد الوصف أن المسألة تعليق الإمام في هذا الباب على مسألة التكلفة ليست واردة بحال من الأحوال، فيكون الوصف هنا وصف زائد، فوصف ليس مناسبا للحكم، ولأن الوصف المناسب للحكم هو حفظا عليها والخوف عليها من الانتهاك، انتهاك حرمتها في السفر وحدها. وأما الأنواع غير المترتبة أن يقال هذا الوصف منقود بكذا أو غير المترتبة، أن يقال هذا الوصف منقود بكذا وغيره، فيأتي ما ينقض به العلة. نعم. والأنواع غير المترتبة أن يقال هذا الوصف منقود بكذا وغير مؤثر لكذا، ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولا يعني سلم فهو معارض بكذا وكذا، كان يقول بأن الربا محرم لعدم التوقيت مثلا لجهالة التأخير أو التوقيت، هذا وصف غير مناسب لتحريم الربا، الربا تحريمه في ذلك الزيادة التي فيها المظلمة تبقى على الذي يعطي المال. ومنها أي من القواعد اختلاف الضابط في الأصل لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا أو مساواة، كما يعلم من الجواب كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل، فيعترض أن الضابط في الأصل الإكرار في الفرع الشهادة، فأين الجامع بينهما؟ يعني كيف الحق هنا؟ أما الإكراه فهو معلوم، هذا مسألة الحكم على الإكراه، مسألة شهادة الزور لا ترتبط بالإكراه. الإكراه نعم في هناك متسبب ومباشر، وأيضا شهادة الزور متسبب ومباشر، لكن العلة غير موافقة. وين الجامع بين الإكراه وبين البهتان والزور؟ وإن اشترك في الإفضاء طبعا اشترك في الثمر، اشترك في الإفضاء إلى المقصود، فأين مساواة ضبط الفرع ضبط الأصل؟ وجواب أن الجامع القدر المشترك بين الضبطين كالتسبب في القتل فيما تقدم من ضبط عرفا، يعني هو يقول نعم حقا ما فيش علاقة بين الإكراه وبين شهادة الزور، لكن هناك ضابط قد جمعهما، هما سبب في القصاص، هما سبب في القصاص، وقد نقول بأن العلة منتقدة بذلك ولا يصح أن تستوي، هذا أمر من الأهمية بمكان. نعم. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. طيب عليكم السلام وبركاته. سكينة لما تأخرتي؟ أنت تأخرتي وصباحا ما كنت موجودة، صحيح؟ لما علمنا قلنا بأن